علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم في القسم الرابع بعدما فرغنا من الأقسام الثلاثة الأولى بأبوابها وفصولها. وقد عنون المؤلف لهذا القسم بقوله في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. والتصرف المراد به التصريف كما جاء في بعض النسخ، والمراد ببيان وجوه الأحكام هو تصريفها ليعرف كل مسلم ما ينبغي للعبد من النكال بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا لقاء ما يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور العدى والعياذ بالله. وتقدم ذكر المؤلف رحمه الله لحقوق النبي الواجبة له على الأمة من حيث البر أي الطاعة والإحسان والتوقير أي التبجيل والتعظيم والإكرام، وهو محتوى القسم الثاني من هذا الكتاب بفصوله الأربعة المتقدمة. وقد عنون المؤلف رحمه الله للقسم الثاني بقوله فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وعنون للباب الأول من القسم الثاني فيما في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وترجم للباب الثاني من القسم الثاني بقوله لزوم بالعنوان التالي لزوم محبته ومناصحته، والباب الثالث ترجم له بقوله تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره. أما الباب الرابع فترجم له بقوله حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. فالمؤلف ما صنعه في القسم الثاني هو بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفصل الثالث الذي تقدم معنا بين ما له صلى الله عليه وسلم من التكريم المستحق وما يمكن أن يدفع عنه من الشبهات. وفي القسم الرابع يبين عقوبة من يقع في تلك الشبهات وتسول له نفسه بأن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه، هو القاضي عياض رحمه الله تعالى. نعم. قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم الله تعالى آذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بحسب هذا بفتح السين، أي بقدر هذا حرم الله تعالى أذاه. وهنا يستشهد المصنف رحمه الله بأربع آيات متضمنة لعنة الله سبحانه وتعالى وعذابه المهين الأليم لمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور الأذى كما سيبينه. ومن هذه الآيات فيها تحريم زواج غيره بزوجاته، فهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنع ندائه بقول العرب للمنادي راعنا. وساق المؤلف رحمه الله أربعة تأويلات لمنع الله سبحانه وتعالى أن ينادى النبي ويخاطب ويدعى بقول العرب راعنا، فهي مأخوذة من الرعونة كما ذكر، وهي الحمق. وكما قال بعض أهل الأدب: كل مريض ترجى براءته إلا الحماقة أعيت من يداويها. وأيضا تستعمل عند اليهود بمعنى اسمع لا سمعت، إذا قالوا للإنسان راعنا فهم يدعون عليه بهذه العبارة: اسمع لا سمعت. وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله جل من قائل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وأيضا من التأويلات التي ساقها المصنف رحمه الله للفظ راعنا أنها بمعنى ارعنا نرعك، يعني إن رعيتنا نرعك، أسلوب شرط، فيه نوع من الشرط ارعنا، وهو فعل أمر، وجوابه نرعك يتضمن معنى الشرط في الرعاية، وهذا لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم. وقال تعالى في تحريم التعريض له: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الآية. وذلك أن اليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد، أي أرعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة. يعرضون أي يلوحون ويلمحون. نعم. فنهى الله المؤمنين عن التشبه به، وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به، وقيل بل لما فيها من مشاركة اللفظ. ما معنى مشاركة اللفظ؟ أي أن اللفظ مشترك المعنى، يدل على أكثر من معنى. فمشاركة اللفظ يعني كون اللفظ يدل على أكثر من معنى، وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي. وهذا فيه لبس أحيانا، لا يعرف المخاطب ما الذي يقصده مخاطبه، فعندئذ ينطلي الاستهزاء والسخرية على المغفل، ويكون قد سب من حيث لا يدري. فالله سبحانه وتعالى يجنب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذمه المنافقون أو الكافرون من اليهود والمشركين بمثل هذا اللفظ وهذا التعبير الغامض. نعم. لأنها عند اليهود بمعنى اسمع لا سمعت، وقيل بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأنها في لغة الأنصار بمعنى ارعنا نرعك فنهوا عن ذلك، إذ مضمنه أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم. إذ مضمنه لا كما جاء في بعض النسخ بالتشديد بتشديد الميم الثانية بمعنى مضمونه ومدلوله، إذ مضمونه كيت وكيت، بصيغة مضمن هكذا اسم مفعول. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم واجب الرعاية بكل حال. نعم. وهذا هو صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التكني بكنيته، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي صيانة لنفسه. وهذا هو التركيب، هو بمعنى وها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فيه اختزال لاستخدام هذا التنبيه والضمير، ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفصل به بين هذا التنبيه وبين ذا اسم الإشارة، كما يقول الله تعالى في محكم تنزيل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فهذا يقع في العربية. نعم. وحديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تكنوا بفتح التاء هكذا وليس كما جاء في بعض النسخ تكنوا بالضم، ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس ابن مالك وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم. والحديث فيه الفعل تكنوا فعل مضارع وليس ماضيا، فأصله تتكنوا بتاءين، لكن على طريقة العرب إذا اجتمعت التاءان في أول الكلمة فيعسر إدغام أحدهما في الأخرى، فعندئذ تحذف إحدى التائين، وهو ضرب من الإدغام كما قال عنه ابن مالك في باب الإدغام في ألفيته وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، مثل تبين العبر أي تتبين. ومن القرآن شواهد كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالفعل فعل مضارع وأصله تتنزل الملائكة، ولكن حذف أحد التاءين تخفيفا لكراهة توالي الأمثال في العربية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. صيانة لنفسي وحماية عن آذاه، إذ كان صلى الله عليه وسلم استجاب لرجل نادى يا أبا القاسم فقال لم أعنك إنما دعوت هذا. حديث يا أبا القاسم، ولما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعنك إنما دعوت هذا، هو عند الإمام البخاري بلفظ إنما عنيت فلانا، بل عند البخاري ومسلم في الحديث الصحيح إنما عنيت فلانا، ورقمه في صحيح البخاري 3537، وفي صحيح مسلم 2131 من حديث أنس. نعم. فنهى حينئذ عن التكني بكنيته لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره لمن لم يدعه، ويجد بذلك المنافقون والمستهزئون ذريعة إلى آذاه والإزراء به، فينادونه فإذا التفت قالوا إنما أردنا هذا لسواه، تعنيتا له واستخفافا بحقه. على التعنيت هو التشدد. نعم. واستخفافا بحقه على عادة المجان والمستهزئين، فحمى صلى الله عليه وسلم حمى أذاه بكل وجه. والمجان جمع ماجن، وهو المستهزئ الذي يخلط الجد بالهزل. نعم. فحمل محققو العلماء نهيه عن هذا على مدة حياته، وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة. محقق العلماء مراد المؤلف بهم جمهورهم وأعلمهم، وحملوا على منع التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم في حياته وأجازوه بعد وفاته لهذه العلة، وهو مخافة أن يدعى ثم من باب الاستهزاء ثم يقال إنما ندعو فلانا نطلب شخصا آخر، فهذا حذرا من الوقوع في هذا منع العلماء ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فعند جمهور العلماء لا بأس بذلك، لأنه لم يعد هناك داعيا إلى المنع، والعلة هنا تنتفي. والقاعدة عند علمائنا كما هو معلوم في شرعنا، العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، فإن انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها. المذاهب هذه التي لم يسمها لخصها بعض أهل العلم في قوله في كنية بقاسم خلف وقع، في كنية بقاسم خلف وقع، فالشافعي مطلقا لها منع. الشافعي رحمه الله يمنع التكنية بقاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ومالك يخالفه في ذلك، وهو الذي مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة، ومالك جوز والنهي حمل على الحياة، ومالك جوز والنهي حمل على الحياة، والنووي جعل هذا هو الأقرب. أما الرافعي يمنع من سمي محمدا فعي. فالإمام النووي رحمه الله يعد هذا التوجيه جيدا، وهو أقرب إلى الصواب، وهو ما رآه الأئمة الثلاثة وفي طليعتهم الإمام مالك رحمه الله غير الشافعي رحمه الله تعالى، الذي يرى المنع مطلقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. والرافعي وهو من كبار علماء الشافعية رحمه الله يمنع التسمية بمحمد أصلا مخافة أن يسب من سمي محمدا، فيكون ذلك بمنزلة سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. أما الرافعي يمنع من سمى محمدا فعي. والرافعي رحمه الله المتوفى عام 623 هو أبو القاسم عبد الكريم ابن أبي الفضل محمد بن عبد الكريم، فكنيته أبو القاسم واسمه عبد الكريم على جده، فأبوه أبو الفضل محمد ابن عبد الكريم القزويني الرافعي الشافعي، شيخ الشافعية كما ينعتونه، وعالم العرب والعجم، لأنه من بلاد قزوين. يطلق عليه وعلى الإمام النووي لفظ الشيخين، إذا أطلق الشيخان عند الشافعية فمرادهم بذلك الرافعي والإمام النووي المتوفى عام 672، فهما متقاربان أو متعاصران، إلا أن أحدهما في الشام والآخر في بلاد قزوين. ويعرف بصاحب الشرح الكبير. والشرح الكبير المراد به هنا شرحه الذي هو شرح للوجيز للإمام الغزالي. فالإمام الغزالي شافعي أيضا، له كتاب الوجيز، وقد شرحه الرافعي شرحين، الكبير والصغير. والشرح الكبير له، وهو مشهور عندهم بمنزلة الشرح الكبير للعلامة الدردير على مختصر خليل عندنا في الفقه المالكي. والغزالي متوفى عام 505 رحمه الله جميعا. نعم. وما ذكرناه هو مذهب الجمهور، وفاقا لمذهب مالك والجمهور في المذاهب الإسلامية عموما كما تبين. نعم. والصواب إن شاء الله تعالى أن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره، وعلى سبيل الندب والاستحباب لا على التحريم. يعني هذا المنع على سبيل الندب والاستحباب، ليس فيه التحريم على الإطلاق. نعم. ولذلك لم ينه عن اسمه، لأنه قد كان الله منع من ندائه به بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. وإنما كان المسلمون يدعونه يا رسول الله، يا نبي الله، وقد يدعونه بكنيته أبا القاسم بعضهم في بعض الأحوال. هذا استدلال من المؤلف على أن المنع ليس المراد به التحريم، فيتسمى المسلمون، أو كما سيبين المؤلف، أن من سمي منهم من سمي بمحمد، ومنهم من تكنى بالقاسم. نعم. وقد روى أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهة التسمي باسمه وتنزيهه عن ذلك إذا لم يوقر. فقال: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. حديث أنس: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم، أخرجه أبو يعلى، ورقمه عنده 3386، وأخرجه البزار ورقمه عند 1987، وأخرجه الحاكم، وقال الهيتمي فيه الحكم بن عطية، وثقه ابن معين وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سنده لين، وحسنه السيوطي في المناهل، ورقمه عند 1316، ورمز لصحته في الجامع الصغير، ورقمه عند 3351. نعم. وروي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: لا يسمى أحد باسم النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه أبو جعفر الطبري. حديث عمر: لا يسمي أحد منكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يسمى أحد منكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه أبو جعفر الطبري، ورواه ابن سعد. وبقية الخبر أنه نظر إلى رجل وهو يؤذى وينادى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستحسن هذا، ودعا إلى المنع بالتسمية، بل دعا إلى منع ابن أخيه زيد بن الخطاب من أن يستمر بمناداته باسمه محمد، وسماه عبد الرحمن. نعم. وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه محمد، ورجل يسبه ويقول: فعل الله بك يا محمد وصنع. فقال عمر لابن أخيه محمد، محمد بن زيد بن الخطاب: لا أرى محمدا صلى الله عليه وسلم يسب بك، والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا. وسماه عبد الرحمن. الحديث أخرجه ابن سعد وأحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. نعم. وأراد أن يمنع لهذا أن يسمى أحد بأسماء الأنبياء إكراما لهم بذلك، وغير أسماءهم وقال: لا تسموا بأسماء الأنبياء، ثم أمسك. والصواب جواز هذا كله بعده صلى الله عليه وسلم بدليل إطباق الصحابة على ذلك، وقد سمى جماعة منه ابنه محمدا وكناه بأبي القاسم. هذا الأثر كما في حديث راشد ابن حفص قال: أدركت أربعا من أبنائي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم، وذكر منهم محمد بن طلحة ابن عبيد الله، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. نعم. وذكر السمني في مزيل الخفا جماعة سموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، منهم محمد بن هلال ابن المعلى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعلي رضي الله عنه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك اسم المهدي وكنيته. حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعلي في أن يسمي ولدا له محمدا أخرجه أبو داود، ورقمه 4967، وأخرجه الترمذي ورقمه 2843، وكذلك أخرجه البيهقي من حديث علي وصححه الحاكم، وقال الترمذي: حديث صحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. نعم. وقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن طلحة ومحمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن ثابت بن قيس وغير واحد وقال: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان. وحديث تسمية محمد بن طلحة أخرجه الطبراني، وتسمية محمد بن عمرو بن حزم ذكره ابن شهين عن أبي داود في الإصابة، ومحمد بن ثابت بن قيس أخرجه البغوي وأبو داود. نعم. وقد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين كما قدمناه: الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. وحديث ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمدا ومحمدان أخرجه السيوطي في جامعه، ورقمه 7932، ونسبه إلى ابن سعد عن عثمان العمري مرسلا، ورمز لضعفه. والتسمية بصيغة المثنى أو الجمع هذا مما في العصر الحديث تسمى به بعض المسلمين من غير العرب، فالدكتور عبد الله عمر من المستشرقين الذين أسلموا وكرسوا جهودهم لخدمة الإسلام دعوة وخطابة وتعليما في الجامعات في الغرب، بعد أن تزوج امرأة مسلمة وولد له سمى ابنه محمدين على صيغة الجمع هذه تكثيرا وحبا في هذا الاسم. وما أكثر ما نرى الناس يسمون أبناءهم محمدا والحمد لله، فهذا من الاختيار الموفق من الآباء والأمهات لتسمية أولادهم بهذا الاسم النبوي الشريف المبارك. ولا شك أن الأبوين حينما يسميان ولدهما محمدا إنما هما يتوقان إلى أن يكون له من الصلاح والفضل والمعروف والعلم والذكاء والفطنة ما لبعض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف ما أكثر ما نرى من الناس سمي محمدا وفعله ليس فعل المسلمين، بل قد تجده يعادي المسلمين ويخاصمهم ويكذب دعاة الإسلام ويعادي أهل العلم والقرآن، ومع ذلك لا ينتبه إلى هذا الاسم الشريف المبارك الذي اختاره له أهله. وهذا من أعجب العجب، وهو دليل غفلة من هذا الإنسان الذي يختار له مثل هذا الاسم، فبدلا أن يكون آخذا نفسه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم شريعة الإسلام تجده يفعل فعل الشياطين اللئام والعياذ بالله. وهذا التنبيه ينبغي أن يعلمه كل مسلم سمي بمحمد أو غيره من أسماء الصحابة والأنبياء ممن أكرمهم آباؤهم وأهلوهم بتسميتهم بأسماء النبيين أو أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب أو صاحبات الصحابيات الجليلات في إطلاق أسمائهن على البنات، ينبغي أن يكون الإنسان مراعيا للاسم الذي اختير له، لا يعمل بخلاف خلق صاحب هذا الاسم الذي سمي عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الناس إلى أن يسموا أبناءهم بأسماء النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وأن يعمل أبناؤهم وبناتهم وفق أخلاق أصحاب الأسماء الذين سموا بأسمائهم. نعم. اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه. المؤلف ذكر في الباب الأول من هذا القسم الرابع، وهو هنا يذكر أنه يذكر في المقدمة أنه جعل هذا القسم الباب الأول منه جعله في 10 فصول، والعشرة فصول ترجم لتسع منها بكلمة فصل. وأول الباب وتمهيده اعتبره فصلا أيضا، فهذا بمنزلة الفصل الأول. ذكر المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الفصل 12 نقيصة مما تؤخذ على الإنسان لو جعلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد من فضلك. اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به. يذكر المؤلف هذه النقائص ويفرع عن بعض منها فروعا وأقساما وتنوعات للنقيصة الواحدة أحيانا. نعم. أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه. الإزراء الاحتقار، وأزرى به إزراء من باب أفعل إفعالا، فهمزته همزة قطع، ونستعمله في العربية بصيغة الازدراء، وفعله الخماسي ازدرى يزدري ازدراء، إلا أن ازدرى جاءت فيه الدال وهي ليست من أصل الكلمة، الحروف الثلاثة الأصلية الزين والراء والياء التي تبدل همزة. والدال من المعلوم أنها ليست من حروف الزيادة، فالزاي والراء والياء هذه حروف أصلية، فحينما نقول أزرى لغرابة في هذه الصيغة، كل ما في الأمر أن الياء أبدلت ألفا مقصورة وزيدت همزة القطع في الأول على وزن أفعل، لكن الازدراء أقحمت الدال هذه، والدال ليست من حروف الزيادة، فأنت إذا نظرت إلى الفعل ازدرى ووزنته، وزنت صيغته الصرفية، وجدته من باب افتعل، فأصل الدال هذه تاء، ولكنها لوقوعها بعد الزاي تبدل دالا، لأن الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس، والجهر أقوى فتبدل التاء دالا ليتفق الزاي والدال في الجهر، فالدال مجهورة أيضا كالزاي، إلا أن الزاي رخوة والدال شديدة. وهذا له نظائر كثير في العربية، من ذلك حينما نقول ازدان المكان، ازدان إنما هو أصله ازدان، فأبدلت التاء دالا لوقوعها بعد الزاي. وكذلك المزدلفة، فأصلها المزدلفة، ازدلف تبدل التاء دالا بعد الزاي. ومزدجر من الزجر تبدل التاء دالا بعد الزاي، وهل مجرة. نعم. أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه. الساب للنبي صلى الله عليه وسلم يعد الفقهاء بمنزلة الزنديق والعياذ بالله، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو من عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافق، فمن عد زنديقا أو كان سابا للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب، يقتل حدا ولا يستتاب، لأن التوبة إنما هي للمرتد، فمن ارتد بعد إسلام هذا يستتاب 3 أيام، وعند الإمام الشافعي يستتاب في الحال، فإن لم يتب قتل، لكن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرتدا، وإنما يعد زنديقا يقتل في الحال. قال العلماء فإن تاب ورجع عما كان يقوله لا تنفعه توبته، لا بد من إجراء الحد عليه، ولكن توبته ديانة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يفلت من العقاب والقتل فهذا لا يقول به أحد من العلماء، بل هو يقتل أو يصلب ولو تاب ورجع عما كان يقول به، وتوبته تقبل ديانة تنفع عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا تمنع من وقوع الحد عليه. وسيبين المؤلف رحمه الله في الباب الثاني من بابي هذا القسم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.